太知道如何的说。 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تشرح صدورنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تختم لنا ببركات صالحات أعمالنا وأن تصبح لنا في دنياتنا إنا عدنا إليك وإنا للمسلمين. لا يزال الحديث موصولا حول تفسير القرآن الكريم والسورة التي نتحدث عنها اليوم سورة المعون. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون اللهم. أرأيت من يكذب بالدين. الدين يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم العمل، أو الدين ما جاء به الرسل عموما من عبادة الله وحده، وإما جاء به من شرائع الحلال والحرام والأمر والنهي والمحبوب. أرأيت الذي يكذب الدين لا يؤمن يوم البعث أو لا يؤمن من عبادة الرسل عموما فذلك الذي يدعو اليتيم ينهره يقهره يرزقه حقه لا يظلمه لا يفسد اليه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: كلت اليتيم له او لغيره انا وهو كهاتين في الجنه، واشار الى اصبعي السبابه والوسط، معنى له او لغيره الذي له كما قال النووي رحمه الله أن يكون خيرا له، كأن يكون جادا لليتيم، أو أن يكون أخا أو أختا، أو أن يكون عما أو خالا له، أو أن يكون خالا له، أو أن يكون أمه، فهؤلاء من أقاربه فليكون يتيما، لغير أن يكون يتيما لبني حقه، فكان اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وقد صرح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من يحرك كف الجنة وهو من تمتع له أبوابها وفيه أمرت ولم يبذل فيها لأحد قبل صلوات ربي وسلامه عليه. تكاد تنازعه في هذه المعصية لدخول المرأة أي تدخل معه فيسألها: من أنت برحمتك لها؟ فنقول: أنا الذي قاعد على يدها. المرأة التي حبست نفسها على يدها بعد موت زوجها على رعايته والعناية به، هذا شأنها في منزلها يوم القيامة، بلغت بها هذه المنزلة العالية الرفيعة التي جعلتها تجد رسول الله لحظة دخوله الجنة. كان الذي له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، أنا وهو كهاتين في الجنة. لقد جاء الإسلام واليتيم ليس الحظ وحده، فأمر الإكرام والإحسان إليه، وقد رأينا عندما هاجر من سبوية الحبشة، ثم أرادت قريش ترجعه وأرسلت في طلبه من النجاشي، وقد جعله من الطالب أمام النجاشي ملك الحبشة يشفع له بحاسن الإسلام، فكان مما ذكره له أنه قال: وأمرنا بصدق الحبيب وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء والنهاء عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. الله جل وعلا يؤكد على هذا المعنى في أكثر من موضع في كتابه فيقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا أوفوا فعلموا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. في آية أخرى في سورة الإسراء: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقد جعل الإسلام من السلسلة المبلغات التي تبلغ صاحبها وتفضي به إلى مرات جهنم أكل مالك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع المبلغات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله منها بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. فأكل مال اليتيم من السبع المبلغات التي تغلق أصحابها وتدخلهم إلى النار. وعن ابن عباس: لما نزلت هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ونزل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اجتنب الناس مال اليتيم طعاما، إن عند اليتيم حاز طعامهم طعامي وشرابهم شرابي، فخاف أن يدخل في وعيد والده هذه الآية فشق ذلك على الشجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شعبكم لا تنتهي مال اليتامى ظالما ولا عظيما تكلا ونسخا. أكل مال اليتيم فسق وأكل الربا فسق. حذر القرآن الكريم من إهانة اليتيم أو أذاه بأي نوع من أنواع الإهانة أو الأذى. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وليس هذا ولا ذلك، إن إقبال الدنيا على أحد الناس ليس آية على كرامته على ربه، وإن إقبالها على شخص آخر ليس آية على هواه على ربه. إلا ربي جل وعلا يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لوجودهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولهذا قال تعالى: كلا ليس هذا ولا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا ذكرت ربك لك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي صدق فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تذهب وأما بنعمة ربك قرآن الكريم أن الله جل وعلا يرحم واليتامى ويحفظهم وأن صلاح الوالدين ينفع أولاده وينفع اليتامى من بعده فقال تعالى في سورة الكهف وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا ابنهما رحمة من ربك وما فعلته عن أبي ذلك تأويل ما لم تصدع عليه صبرا قرآن الكريم أن إكرام اليتيم سبيل إلى الفوز بالجنة قال تعالى في وصف عباد المؤمنين في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمه بوجه الله لا نريد منه جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاه نضرة وسرورا وجزاه بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سبيلا نبي صلى الله عليه وسلم حرر على حق الضعيفين من هو معنا اليتيم والغراء ففي حديث ابي شعيب القزاعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني احرم حق الضعيفين حق اليتيم وحق المراه حق اليتيم وحق المراه وقد علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل كلمه اليتيم مرافقا له مصاحبا له جنة في حديث سهل بن سعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وكلمة اليتيم كهاتين الجنة وأشار بالسفاح والوسطى وفرق بينهما قليلا في قصة الذين كعب بن مالك يقول أول أمر عُتب على أبي الباب أو أول صحابي لكن الناس الناس تعبرين بعض لحظات بعض البشر أول أمر عُتب على أبي الباب كان بينه وبين يتيم عز يتيم عز نخلة الحلبة فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الباب الحق من علاقة ليتيم ولا ليتيم البعث كان لأبي الأباء فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الأباء فبكي حرب النخلتين وتعبد بها فلما قضي بها ليتيم بكى هذا الطفل بكاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الأباء دعه سيد النخلتين قال فأعطيه إياه ولك مثله في جنة الثاني. فانطلق ابن الدحداح فقال لأبي أمامة: بخل العنق بحديقتين، الروايه اشتري منك النخل بحديقتين كاملتين. فقال له: واحد. ثم انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سبحان الله، ان اعطيت هذا اليتيم هذا العبد اليسه في الجنه؟ قال: نعم. فاعطاه اياه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان من العز الرتاح لابن الدحداح في الجنه، وفي روايه كان من العز الدواح لابن الدحداح في الجنه. حديث اخرجه الامام احمد وابن حبان وذكره الالباني رحمه الله في سلسله الحديث الصحيح: ان خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يكرم ويحسن اليه، وان شر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه. سبحان الله، من يشعر بقسوه في قلبه فان الطريق الى معالجه هذه القسوه ان تمسح راس اليتيم عطفا به وحلوا عليه. فعن ابي هريره ان رجلا شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوه قلبه، فقال: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. حديث مرة أخرى: شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، قال له: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. ولقد روي في مسلم الإمام أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا بالله، كان له كل شعر مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة شهادا. وفرق بين إصبعين استثناه تجربينا لعب الشعراء المعاصرين، يقول: انظر الى وجه اليتيم ولا تكن الا صديقا لليتيم حبيبا، وارصد حروف العطف حول اليمين، العطف يمكن ان يرى مرسوما، وامسح بكفك راسه سترى على كفيك زهرا بالشبا مفعوما، ولسوف تبصر في فؤادك واحدا للحب تجعل وضعه تدليما، ولسوف تبصر انف خبيثا تهديك من زهر الحياه شتيما، ولسوف تشركك الرياض تشريفا وتريك وجها من حنان وسيما. انظر الى وجه اليتيم وهب له عرفا يعش به طول الحياه كريما، فإنما يرعى الحنان فؤاده المكتوم يا كاتب الإيمان. كيف أصبحت ملأ وصار ميزانها تسليما، حسب اليتيم سعادة أن الذي نشر الهدى للناس عاش الإسلام. حسب اليتيم سعادة أن الذي نشر الهدى للناس عاش الإسلام. صلوات الله وسلامه عليه. كان قرره يتيم أبي طالب. نرجع مرة ثانية للصورة: فذلك الذي يدعو اليتيم. إن من علامات تكذيب الدين وضعف الإيمان أو ضعف الإيمان به القسوة إليهما عند بعض الناس تجاه الإيمان، الجرأة على أموالهم، الجرأة على حقوقهم. والله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، ويخبر فيقول: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بالتفاهم اليتيم وبالتفاهم التفاهم أن ترسل أن تقيم أن تطعم أن تستحجب أن تقوم عن أمر كل هذه شعائر وألوان مرتفعة راقية للعبودية لله عز وجل. أما الثاني أن تمنح اليتيم اسمك أن قد فلان ابن فلان وهو ليس بابن شرعا ونسبا هذا الذي حرمه الله عز وجل وجعل تحريمه قرآنا يتلى في كتابه فقال تعالى ما جعل الله لرجل من قبله في يده وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ذلك قوله بأقواله والله يقول حقا هو السبيل ادعوهم إلى بائهم هو أقصر عند الله فإن لم يعلموا آباءهم فإخوانهم في الدين ومواليهم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. التبني العالم كله في الجاهلية إلى أن تقر الشريعة الإسلامية لم يسبق له كلام ابن زيد ابن حارثة كان قد زيد ابن محمد فلما أقبل الله التبني وأصبح زيد لا يقبله زيد ابن حارثة لا يقبل زيد ابن محمد بل قد زيد ابن حارثة يساوي إلى أبيه الحقيقي الصوفي فعوض الله زيدا عما أقبله من شر الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر باسمه في كتاب الله عز وجل وما ذكر أحد من الصحابة في القرآن باسمه إلا زيد بن حارثة. ذكر الأنبياء ومرسلون أما الصحابة لم يذكر أحد من الصحابة باسمه في القرآن إلا زيد فلما قضى زيد منها طهر الزوج الناجح لكي لا يكون على المؤمنين حر في أزواج أحيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله فالتبني هذا المعنى يجوز لكن في السابق في واقعنا المعاصر في ظل الويلات والأزمات والكبائر التي يعيشها في المناطق المكتومة والمنكوبة تأتي طائرات وسفن تقل بينهم من يتامى المسلمين أو من أرض المخلفات الحروب ممن لا يعرف الأب ثم يحملون في طائرات وسفن إلى بلاد غير المسلمين. وقد لا تسمح القوانين بالكفالة تحمل من هؤلاء إلا إذا تبنيناهم تبنيا قانونيا. فهل يمر هؤلاء بجمعيات قدسية وغيرها تنشئهم على غير الإسلام؟ أم يتبناهم المسلمون حفاظا على أصل الدين ثم يجدون حلا لمشكلة التبني؟ لقد جاءت وحدة هذه القضية في مجمع قضاء الشريعة في أمريكا في دورته الأولى الأولى 2003 في كاليفورنيا في ساكرامنتو وكان من قرارات هذا المجمع أنه إذا تعين التبني طريقة لاستنقاذ يتامى المسلمين المهاجرين خارج بلاد المسلمين من غوائل التنصير أو الإنشاء على غير الإسلام للمحافظة على أصليين يرخص التبني القانوني تبني أصولي لكي يأخذ الحق في كفالته لكي يضمه إلى أسرته لكي لا يكونه ينشأ في أحضان أو في رعاية الأسرة غير المسلمة ثم تضطر الاحتياطات التي تحول دون الخطوة المحرمة الوالدة إلى الطفل المتبنى هذا إن كان ذكر إذا كبر ليس محرما لذلك وليس محرما لزوجته رغم أنه نشأ معه إذا أخذته هو طفل صغير وكان زوجته في زمن الرضاعة أرضعته جميل سبحانه وتعالى من الرضاعة أرضعها إذا لم يوجد وليس ما في الحال إلا أن تتم القواعد الشرعية في العلاقة بين النساء والأجانب من الرجال، أن نضع أمامه أن تخلو به إلى غير القواعد الشرعية في المعروف. طبعا لأنه في سبيل فهو ليس له وعدا، لكن يمكن أن توصل طبعا للتربية بدون شيء عاطفة، بدون شيء لحمة، بدون شيء صلة قوية وعلاقة، فيمكن أن يوصل له الشخص يجوز أن يوصل إلى غير وعدا من ماله بما لا يزيد عن الثلث. إذا تعين التبني طريقة استنقاذ يتامى المسلمين من غوائل الأصول والتنشئة العامة غير الإسلام، يرخص التبني القانون الأصول وتتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على ضوابط الأحداث وعلى الاختلاط غير المشروع الذي بينه الشيطان. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم. أما تجاوز المقبولية قصة جميلة ذكرها أحد أساتذة كلية الطب في مصر، يقول: كنت صديقا للشيخ الشعراوي فمرض ذات يوم فاتصل علي يجلس حتى يأتي إلي وقال له: ماذا؟ أن ترقى مكانك وأنا سأتيك إليك إلى بيتك لكي أزورك وأشتغل في البيت. فقال له وطلب على صحتي، ثم سأل: إيه أحسن عملية يمكن الشخص يعملها في حياته وهو يجهز نفسه للخالق؟ فتجاهل قال لي عملية جو خاطري، فقعد معه بالصلاة الصوم الزكاة الحج، كان جو خاطري. إيش الدليل؟ قال لي بصوت البعض: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو الدين. فأول خطيئة تعد صفة للتكذيب بالدين كسر خاطري وكسر نفسي وقهره أحسن عملية جمع الخواطر الخلق، جمع الخواطر البشر والخمس عملية. قال سبحان الله في اليوم الدين وأستاذ كلية الطب في قصر العين في منطقة في وسط القاهرة، تألق لي أحد الناس: فلان لو مررت عليه وزرته وأوصيت المستشفى بالخير، قل له خذ بهذا الموضوع لوجهك عليك. قال والله ذكرت كلام الشيخ، فبعد أن أمسك السيارة على موعدي في شيء ما التلفيت ورحت راجع تاني عشان أزور هذا الولد. ومن حال الصبر يفوق الخيال. أنا دخلت المستشفى وشعرت بالألم في قلبي وجاءتني رائحة النحس تقول المستشفى. فمريني في المستشفى في لحظات قاموا بإجراءات الإسعاف اللازم، تقول هل بسرعة كذا وهل كذا الدنيا كلها في لحظات تم الإسعاف. قال لو أنا سايق السيارة وماشي في قلب شوارع القاهرة عشان تطلع من شارع عايز تسعفيني لكن لما قمت بهذه العربية إيمان واحتساب بوجه الله تعالى جاءت الله جل وعلا في هذا المكان اللي كل الأسباب وهي للإضافة وللإنقاذ. ففي لحظات أخذت غذائي وأخذت دوائي وتجاوزت غزوتي وأنقذني الله عز وجل بعقولية اسمها جوهر الخواطر. واحد ليس مجاهد ولا جاهد في المجتمع لا يدعو به احد، لا يعرف اذا حضر ولا يستمر اذا غاب. فلما يكون مخبره الله جل وعلا جعل هذا سبيلا في قلب حياتي، والا والله حياتي كما ممكن تضيع في اللحظه ولا في شوارع القاهره المزدحمه وطوفان السيارات خلفك وامامك. اين تذهب؟ لمست حتى لمست في زوجات الدنيا كلها بالقدر لا تستطيع ان تقدمك. ارايت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليه ولا يحط على طعام المسكين، لا يدفع الزكاه والصدقه المسكين ولا يحط غيره عليه. الحط على طعام المسكين عبوديه جديده ارفع والاعظم من انواع عبوديات الله عز وجل. نفس ما يكون الساعي عن الارمله والمسكين كالمجاهدين في سبيل الله او كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر بشرى لمن يقول الاعمال الغربيه منظمات الغربيه الموجوده في هذا البلد وفي غيرها إلى أحسن النية، إذا قصد قصد الله عز وجل يمارسون عبودية من أعظم أنواع عبوديات الله عز وجل، الساعي عن الأرملة والمسكين كالمجاهدين في سبيل الله. ينال أجر المجاهدين ولا رفع سلفا ولا خطر نارا ولا تعرض لمخاطر الجهاد التي يتعرض لها المجاهدون. أو الصائم نهاره لا يفطر والقائم له لا يفطر، هو يفطر ويشرب ويكون ثواب الصائمين، ينام ويستمتع بالفراش ويكون ثواب القائمين. بما الساعي عن الرمال المسيء كالمجاهدين في سبيل الله، أو الصائم نهاره لا يفطر والقائم الذي يدعو اليه ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. المسكين طبعا الفقير الذي لا شيء له، لا يجد منه كفايه. في ايات الصدقات ومصارف الزكاه انما الصدقات للفقراء والمسكين. من فرق بين الفقير والمسكين؟ كل منهما لا يجد ثمن الا ان احدهما احوج من الاخر. يعني لو كنا الكلام كفايه لشخص يعيش في هذا البلد اكيد يقرا، فكل من يقرا المسكين لا يجد هذين الالفين الا الواحد يجد الف ايام من الفين، احدهما اسوء حالا من الاخر او احسن حالا من الاخر. فلكن قبل الجامع بينهما أن كل منهما لا يملك كمال الكفاية. فهذا هو الفقير شرعاً الذي يحله الزكاة، يحله الصدقة، وفي الحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذكر سوي. الغني لا يحفظ له الزكاة ذو مرة إلا القوة وصحة الشمس، ولا لذكر يعني يأخذ أحدهم حقه ويحفظه فيدفع خير له من أن يتكفل الناس يعطيه ذنبا ويمنعه ذلك. لكن أحيانا في صحة بس في شغل في بعض المجتمعات خاصة بعض المجتمعات المأزوقة هو عمر البحار شباب اللي دائم على وجهي في صحة جلال. فهؤلاء إلى أن يفتح الله جل وعلا لا بأس أن يعانوا معانا مؤقتا إلى أن يتجاوزوا مسألتهم وإلى أن يجدوا عملا يقوم به. لا تحل السلطة للغني ولا للذكر السوي، ولا يجوز لأحد أن يسأل أموال الناس تكثرا. احتراف المسألة احتراف التكفف إلا لفقر مدقع أو قرب مفضع أو دم موجع فأشيه حتى يشهد ثلاثة من دول إلا من قومه أن فلان قد أصاب الفقر أو قرب مفضع القرب الدين يعني الدين حاضر وأبد الدائم والمهلة وهذا خلاف رب الله عز وجل وإن كان العذر فنظر بما يسره أن تصدقوا خير منه إن كنتم تعلمون أو دار الموجع اللي عليه الدين إنه قتل الإنسان ومضرب الدين فهذه هي المواضع المسألة وما على هذا فمن يسر الناس يتكفأ من أموالهم فإنما يأكل ذرحا يقصد به إلى جوفه ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إما ساهون عن فقرها الكلية أو عن فقرها في وقتها المقدر لها شرعا فيقللها عن وقتها بالكلية وعطاء ابن دينار يقول الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون عن صلاتهم ساهون عن فعلها في الكلية باسم الشخص أو عن فعلها في وقتها المقدر لها شرعا يعني يخيرها إلى آخر وقتها دائما أو غير معفقا أو ساهم عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به شرعا وأنا والله أرى أرى بعض الناس يصلي والله لا يقيم صلبه في الركوع ولا في ركوع وأنا صلى لم صلى على الأحداث صلى فإذا لم يصلي صلى كان صلى في عيد الرب صلى كان صلى في عيد الرب صلى قال وليه بعد كده كده أقسم على هذا بعد فعلمهم أن المهيد الغيب وأن المهيد الأركان وأن المهيد الغيب وأن المهيد السجود وأن الجنس الطمأنينة أحد أركان الصلاة إذا وردت من يفعل هكذا في صلاته يذكرها نقرا الله لابد أن تحسن إليه بنصيحته بالتلطف في الحديث لأن هذا يضيع صلاته ولا حظ للإسلام من قضاء الصلاة ولا سبب للإسلام من ترك الصلاة أو أن يخشى فيها والتذكر لمعانيها واللفظ يشمل ذلك من انتصف بشكل من ذلك فهو قسم من ذلك ومن انتصف بجميعه فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق عليك في نفاق عمل في نفاق اعتقاد نفاق الاعتقاد ان يزرع الاسلام قلوب الكفر ومن الناس من يقول امنا بالله وما هم مؤمنين يخادعون الله الذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشركون وفي نفاق عمل اذا حدث كذب اذا وعد اخطا إذا اؤتمن خان إذا عاد غدر إذا خاصم فجر الخصام النفاق العملي من استقبلها فقد استقبل النفاق العملي جاء الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقو الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا هذا آخر صلاة العصر صلاة الوسطى ينطلق إلى آخر وقتها وقت الراحة ثم يقوم فيذكرها نقر الله بلا طمأنينة ولا خشوع لا يذكر الله فيها إلا قليلا ولعله يكون ما حمله على ذلك إلا وراء الناس الذي رأى وجهنا فكأنه لم يصل الكلية إن هناك دينا إن في جهنم لوالد تستعيد جهنم من ذلك الوالد في كل يوم 400 مرة أعيد ذلك الوالد للقرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره، سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره. مالكان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. شتى إفساد الحرص على المال والشرف لدينه بإفساد الكفر جائعان أرسلا في قطيعة الغنم. الدهر مفسدة لا تعلم غنم تشبع، ربما يشبعه نصف الشاة، لكن ممكن يوسف يعقل ويفسد قطيعا كاملا من الغنم. ما في ذلك العام ارسل في الغنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يراون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الأخ لا أخاف على كل شر الله، ألا أكون عدو حر ولا شمس ولا قمر، ولكن هو أعمال بغيرنا وشهوات خفية، أعمال بغيرنا تخطو صوبها أحضر ما يكون إلينا. الولد أحضر أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار أحرار. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون. فأصابها إعصار فيه نار أحرار. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون. في أي سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه واد ففرقه صوتا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. نفهم الآية إذا ضرب الله مثلا اجتهد فيها وضحك، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الصحابة يقول: إذا قرأت مثلا كتاب الله ولم أفهمه بعدت عن نفسي، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إن خطيئة المن تحضر ثواب الصدقة الواحد. قال له: أنا وعملت لك وزودتك وبشرات فيك وانت جاهل وانت كذا، لا تبطل صدقاتك بالمن والأذى. ثم شبه إبطال المن والأذى الصدقة بإبطال الرياء الصدقة، كان الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه غبار التراب فأصابه وادٌ دلاً المطر غسل هذه الصفوان أدل ما عليه التراب فتركه صفوان. فأعمال التراب صدقات التراب كغلاء التراب على ذلك الصفوان على ذلك الحجر على ذلك الصفوان نزل عن ابواب المؤمن. المؤمن غسل الصفوان غسل الحجر مما عنده أعمال الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمال اشتدت بها الريح في يوم عاصف لا يقدرون أن يكسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أحد الناس المكذبين كان يقول إن حظي كان خلقا فوق شوك بعد ثم قالوا لحفاة يومئذ جمعوا إن أشرار ربي كيف أنتم تسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الذين هم يعظون ويمنعون الماعون إن معون ما يعظون الناس إلا بينهم يستفيدون من منفعته لا خاصة. واحد يستلم من السيارة يروح يمشي جار يصير حالة مخيفة يستلم منها زرزة دم إبرة خير بها فنجان شوفي ملعقة صح. يعني هذا هو المعروف ما ينعرض الناس فيما بينهم هل يمنع المعروف هذا شفيها بأغراض شفيها بأجيال لا يمكن ان يفرط فيها ولا ان يغيرها لاحد الناس. بعض الناس حتى لا يمكن ان يربح لا يمكن ان يمسح احد قط. هذا للاسف علامه سيئه وسنه من سنن التكذيب الدين الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فلا احسنوا عباده ربهم كان صلاته وزكاته ولا أحسن في أخلاقه حتى ولا في عارض ما ينتفع به ويستعان به مع قضاء عينه ورجوعه إليه وقد تبايش فيها يكون سوف كذلك قد يبقى الخير بها سوف يرجع إلى هناك لو أنت لم يستطيع سيرجع إلى هناك فلا أحسن في أخلاقه ولا أحسن إلى خلقي ولا في عارض ما ينتفع به ويستعان به مع قضاء عينه وروحه إليه. فهناك من باب أولى يمنعون الزكوات وأنواع القوات الزكوات وأنواع القوات. وكان الحسن البصري يقول إن صلى وإن فاتته لا بأس عليه إذا صلى يصلي بها الناس وإن فاتته كبر ذلك مش مشكلة لا تسوءه سيئته لا تحزنه خطيئته علامة على قول الغلب إن صلى راح وإن فاتته لم يأس عليها ولم يمنع زكاة ماله وفي نفس صرخ ظهر الصلاة وصفوها وخفيت الزكاة كما يعلم لذلك الشيء كما خفي يدعون وما ظهر يقول ليس على وجه الذي أمر الله عز وجل ولكنه سيكون في صلاته لا يشعر فيها ولا يتدبر فيها ولا يحافظ على مكانها ولا على أوقاتها ولا يؤدونها على الوجه الذي امر به الله عز وجل. نعم هو كاتبون ظهرت الصلاه فصلوها وخفيت الزكاه فمنعوها. احد الناس سال عبد الله بن مسعود عن الماعون قال ما يتعاوره الناس بينهم من الفاس والقبل والدم ونحوه. الناس جيران يتعاور الناس يستعين بعضهم البعض أشياء فمنع الماعون والشرط به وإمساكه جعل الله جل وعلا من جملة الصفات والصفات التي تدل على التكذيب بالدين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اهدنا عذابك يوم تبعث عذابك يا رب. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. أشمل عمل عمله لله أحمد فليظهر ثوابه منه. من كان أشمل عمل عمله لله أحمد فليظهر ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وفي الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. إن أول من تسعر به النار يوم القيامة قارن ومجاهد ومتصدق، فعن ذلك ليقال فلان قارن، فلان شجاع، فلان كريم ومتصدق، ولم تكن أعماله تلك خالصة لوجه الله تعالى. وأنياء يحرم ثواب الآخرة. بشر هذه الأمة بالسلام والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة في الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصير، لم يكن له في الآخرة من نصير. وهي من أسباب لزيمة الأمة في الحديث الصحيح: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، أو إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. يبقى نختم بما بدأنا به، إن الله جل وعلا يقول: ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده. أرأيت الذي كذب الدين، أي البعث والجزاء، فلا يؤمن بما جاء به الرسل، فذلك الذي يبعد عن الدين يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه بقساوة قلبه، لأنه لا يجوز لا يجوز ثوابا ولا يخاف عقابا، ولا يحب غيره على طعام المسكين، فالذي أولى له بنفسه لا يطعم المسكين. فويل للمصلي سماه الله مصلي، والكذبون لإقامة الصلاة لكنهم عن صلاتهم ساهون، مضيعون لها، تاركون لوقتها، مخطئون لأركانها، لعدم امتنانهم وعدم تعظيمهم بشعائر الله في قلوبهم، فضيعوا الصلاه التي اهم الطعام وافضل القربات. السهو عن الصلاه والذي يستحق صاحبه الذنب عنه، اما السهو في الصلاه فهذا اعظم له. وقد وقع النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. ومن اجل هذا الوصف هؤلاء ويمنعون منعهم، يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاءه على وجه العالية أو الهبة كالماء والدم والفأس ونحو ذلك مما جرى العادة بالبذل والسماح. فهؤلاء بشدة الحرص يمنعون منعهم، فكيف ما هو أكثر منهم في هذا السورة؟ حرص على إطعام اليتامى والمساكين، وحب الناس على ذلك، ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي سائر الأعمال، والحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كعيادة الله والدم والكتاب والقلم والوحى ونحو ذلك، لأن الله لا من يفعله، والله سبحانه وتعالى أعلم. نرفع ذلك إن شاء الله سجمنا لو ترفع أبداً. Thank you.